سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي يدعي، يبدو ما يقول يدعو علي وأنا غير غلطان عليه، فهل يستجيب الله له؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الدعاء على النفس وعلى المال والولد لئلا يصادف ساعة استجابة فيستجاب فيندم الداعي على نفسه أو على ماله أو على ولده، ندامه لا يمكنه استدراك ما حصل بسببه. فعليه يتقي الله جل وعلا في مثل هذا الأمر، وألا يستعمل هذا السلاح في معالجة الأخطاء إذا وجدت. فكيف إذا كان الدعاء من غير مبرر ولا موجب له؟ لأنه في السؤال يقول أنا غير غلطان، يعني ما حصل منه شيء يستوجب هذا الدعاء، وإن كان قد يكون في تقديره أنه غير غلطان غير مخطئ، وفي تقدير والده أنه مخطئ في حقه. ولا شك أن حق الوالدين عظيم جدا، فقد يكون في تقدير الولد أن هذا الأمر يسير لا يترتب عليه ضرر على والده، وهو في الحقيقة يقدح في بره لوالده، وحينئذ يؤاخذ عليه. فتقدير مثل هذا الأمر، كون الوالد يراه خطأ والولد لا يراه خطأ، فالمرجع في ذلك إلى الوالد، ولا بد أن يتنازل الولد ويرضي والده قدر المستطاع. دام يأمره بمعروف وينهاه عن شيء لا يتضرر بتركه فتلزمه طاعته، إذا دعا عليه حينئذ فهو حري أن يجاب. فعلى الابن أن يحتاط لهذا الأمر ولا يعرض نفسه لدعاء الوالدين، وبالمقابل أيضا على الوالد أن لا يكون علاج المشاكل بينه وبين أولاده وبين أهله الدعاء عليهم، لأنه ثبت النهي عنه عليه الصلاة والسلام فيما ذكرناه آنفا أنه نهى عن الدعاء على النفس وعلى المال وعلى الولد، وإنما تستصلح الأمور بغير هذا الأسلوب، وليكثر من الدعاء لهم بدلا من أن يدعو عليهم. فالدعاء لهم، دعاء الوالد لولده كما جاء بالخبر مستجاب. وعلى الابن أيضا أن يبر بوالديه لينال هذه المنقبة، وهي دعاء الوالد له، فيسعد في الدنيا والآخرة، ولا يعرض نفسه لسخط الوالدين فيدعو عليه. على كل حال، مثل هذا من الطرفين لكل منهما ما يخصه من خطاب الشرع. فعلى الولد أن يبر بوالديه وأن لا يعرض نفسه لسخطهما فيقع في مثل هذا الأمر، وعلى الوالد أيضا أن يسلك الأساليب التي تستصلح بها أو يستصلح بها سلوك الأولاد. وأما كونه يستجاب له إذا كان من غير سبب ولا مبرر، فلا شك أن هذا اعتداء في الدعاء، والاعتداء لا شك أنه لا يستجاب للمعتدي في دعائه. نعم، الاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة، لكن مع ذلك على الولد أن يراجع نفسه ويراجع حساباته مع والديه وتصرفاته معهم، ويحاول إرضاءهم بقدر المستطاع، ولو كان في قرارة أنفسهم أنهم مخطئون وهو غير مخطئ. على كل حال، حق الوالدين عظيم. نعم أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.